الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن قاعدة الفراغ أو بعبارة أخرى التجاوز هل تجري في الشروط أم لا؟ رأينا احنا شكان ما من شغل الناس اش قالوا، بينا احنا آراء غير، لكن احنا ماذا قلنا؟ نحن قلنا نعم تجري في الشروط، ولكن بالمقدار الذي تحقق فيه الفراغ او به الفراغ بداخل الزائد عليه لا. فإذا فرض أن الإنسان فرغ من صلاة الظهر ثم شك في الوضوء، فالفراغ بالنسبة لأي مقدار تحقق؟ بالنسبة لصلاة الظهر. أما لصلاة العصر هل تحقق؟ لا. إذن قاعدة الفراغ ماذا تقول لي؟ صلاة الظهر واجدة للوضوء للشرع، ولا تقول صلاة العصر أيضا واجدة لأنه لم يتحقق الفراغ بالنسبة له. هذا ذكرناه في الدرس السابق ولا؟ ثم أنا بينت أنا وقلت ما أدري الشيخ يلتزم بي لعله يجي، قلت لك لعله أنا بينت، قلت إذا فرض في أثناء الصلاة بالركعة الثانية إنسان شيء أنا متوضع أمه، فبالنسبة للركعتين السابقتين تحقق الفراغ، مو كنا ولا؟ فيقول الوضوء متحقق بالنسبة للركعتين، أما بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين بما أن الفراغ لم يتحقق إذا لا نقول الوضوء بالنسبة إليهنا شنو؟ بمتحققين. هل قلنا ما قلنا هالشي؟ هسه اليوم درسنا الجديد هنا الآن سوف يشرح هذا الذي بينت أنا اليوم في درسنا الجديد يذكر الشيخ، فيقول الشيخ بما ذكرنا، قاعد أكرر ما قاعد أبين مطلب علمي، بما ذكرنا من أن شنو الذي ذكرناه؟ قاعدة الشرط نقول متحقق بمقدار الفراغ بما ذكرنا، عليكم السلام ورحمة الله، يفترض أن الإنسان في الركعة الثانية إذا شك في الوضوء فلا يمكنه أن يقول بأن الوضوء حاصل بالنسبة إلى هاتين إلى الركعتين الأخيرتين، تفسيره صحيح أيضا أم باطل؟ إذن باطل. فالصلاة متى تصح؟ لو كان الشك متى؟ لو كان الشك متى؟ بعد تمامية الصلاة. هذا نفصل بين الشك في أثناء الصلاة وبين الشك وين؟

بل إن مضت ركعتان تحقق التجاوز بمقداري ركعتين. صحيح علي بن جعفر هكذا تفيد. نقرأ. يسأل علي سلام الله عليه يسأل أخاه سلام الله عليه يقول إذا إنسان شك في الوضوء فالإمام سلام الله عليه يجاوب يقول على أنه إن كان في الأثناء عاد وإن كان بعد لم يعتني. هذه تؤيد ماذا؟ هي رد على اقتراحك حضرة جنابك أنت. ما تأيد اقتراحك لذلك تأيد ما قلناه أولا نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره ومن هنا يظهر. من هنا يعني شنو من هنا؟ أن قاعدة الفراغ تجري في الشروط أيضا لكن بمقدار تحقق الفراغ والتجاوز يظهر أن الإنسان إذا دخل في الصلاة وصاب في الركعة الثانية وشك في الوضوء ما يمكن أن يقول الوضوء تحقق بالنسبة للركعتين الأخيرتين لا يكفي في إلغاء الشك في الشر بل هذا الدخول ما يكفي بل لا بد من الفراغ عنه إيه؟ عن المشروط. ليش؟ لأن هذا الوضوء شرط في جميع ركعات الصلاة في جميع أجزاء الصلاة لأن نسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة. والتجاوز أي مقدار وتجاوز محله اتحقق باعتبار كونه شر للأجزاء الماضية أما بالنسبة إلى ما يأتي لم يتعقد تجاوز. فإذا بالنسبة لما يأتي ما يتعقد تجاوز فلا بد من إحرازه إحراز هذا الوضوء للأجزاء المستقبلة. خاص حضرة جنابك شنو جبينت اقتراحك شنو بقوله الله ها نعم ربما. فهذا اقتراح حضرة جنابك يدعى في مثل الوضوء أن محل إحرازه لجميع أجزاء الصلاة هو بالنسبة لجميع أجزاء الصلاة إحرازه في القبلة. فإذا الإنسان دخل في الصلاة يعني تجاوز عن المحل قبل الصلاة ربما إذا أن محل الإحراز قبل الصلاة هاي قبل خبر علما لأن إن محل إحرازه قبل الصلاة لا عند كل جزئين. لا يعني بعبارة أخرى ما هو يشترط ماذا الوضوء بالنسبة لجميع أجزاء الصلاة محل إحراز تواجد الوضوء لجميع الأجزاء ما هو بلي هو قبل الصلاة لا عند كل جزئين. ومن هنا حضرة جنابك أنت المقترح حفظك الله قد تفصل بين ما كان من قبيل الوضوء الذي محل إحرازه قبل الدخول في العبادة وبين غيره مما ليس كذلك كالاستقبال والسجد. استقبال والسجد محل إحرازه مو قبل الصلاة ومو لازم الإنسان ماذا يستقبل قبل الصلاة لا وضوء يكون يفضى قبل الصلاة ما يصير بالأثناء لكن الاستقبال يمكن أن يصير ويا أول جزء من الصلاة وهكذا السجد. فإن إحرازهما ممكن في كل جزء في الجزء الأول أحرز الاستقبال للجزء الأول في الجزء الثاني أحرز الاستقبال. أما بالنسبة للصلاة ما يمكن أتوضى للجزء الأول ثم أتوضى للجزء الثاني هذا حجم يصير قاعد تحشي. وليس المحل الموظف لإحرازهما لإحرازهما إحرازنا فتروا شي يسمون الاستقبال قبل الصلاة بالخصوص لا محل إحراز ليس قبل الصلاة بالخصوص بخلاف الوضوء محل إحراز قبل الصلاة. وحينئذ يعني شنو حينئذ يعني إذا محل إحراز الوضوء محل إحراز الوضوء قبل الصلاة قبل الصلاة فلو شك في أثناء الصلاة أو شك في أثناء الصلاة في أي شيء شك في الستر أو الساتر وجب عليه إحرازه. شنو الفرق بين الستر والساتر؟ في الرسالة العملية ما أكو فضل في الستر والساتر. شنو الفرق؟ الستر يعني أصل لو شكيت في أصل ستر أنه ساتر العورة عن يوم أفعل ومرة أدري ساتره 100% لكن أشوف الساتر أن هذا الساتر شنو خاف مما لا يؤكل لحمه خاف حغير يا مولانا خاف ما أدري من الذهب أو الشيء فنونه وحينئذ فلو شك في أثناء الصلاة السدف أو الساتر وجب عليه إحرازه في أثناء الصلاة. هذا الستر والساتر للأجزاء المستقبلة. وهذا بخلاف قولوا يا شنو شريد أقول، وهذا بخلاف شنو الوضوء ما يلزم بعد إحراز الأجزاء المستقبلة. وتجاوز طاعة تجاوز تخفر زيادة، لأن تجاوز طاعة ثم جاب دخول فصل. فقلت شيخنا شنو تقبلت اقتراحنا وما قبلت اقتراحنا يقول والله ها مسألة لا تخلو عن إشكال، لكن قد تحتاج أكو في الرواية ترد اقتراحك الشريف وتأيد حكايتنا الأولية. حكايتنا الأولية شنو هي؟ أنه نفصل بين قبل الصلاة أو بين بعد الصلاة وبين أثناء الصلاة، إلا أنه ربما يشهد لما ذكرنا من التفصيل بين الشك في الوضوء في أثناء الصلاة وفيه يعني وفي الوضوء بعد الصلاة يشهد لما قلنا أولا قبل اقتراحك، يعني وبالتالي يشهد لرد اقتراحك. التفت جيدا يا أخي، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه سلام الله عليه قال سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوء هو أم لا، قال إذا ذكرها بعد هاي الها ما ندرس المشكلة هاي الها شنو خاف باعتبار الطهارة نأول الوضوء بالطهارة وما أدري شنو يلا امشي. قال إذا ذكرها وهو في صلاة نزل، هذا إشكال على الإمام استغفر الله، هذا هو شي يسمونه وهو في صلاته إن فرغ وأعادها وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك. فصلت بين ما بعدية الصلاة وبين ماذا أثناء الصلاة، هذا رد على اقتراح حضرة جنابك. بس قد واحد منكم يقول شيخي أكو عدي فرد شي يسمونه أكو عدي تساؤل أو إشكال ما أدريش أقول أن تساؤل إشكال حول هاي الرواية، لأن في هاي الرواية قال سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوء ثم يشك على وضوء، يعني معناه شنو يشك على وضوء؟ يعني يشك أن وضوء باقي أو ليس بباقي؟ يعني أنا حتما متوضع أدري؟ لا حتما 100% حتما متوضع، لكن أشك على أنه بقى وضوئي أو انتقض بناقضين. هذا مورد الصحة، هذا ما كبر الصلاة قبل الصلاة بعد الصلاة أثناء الصلاة ما أدري شو فيه يجري الاستصحاء، والصلاة تكون حينئذ ماذا صحيحة لا تفصل. فشلون الإمام سلام الله عليه فهنا نفصل قبل الصلاة بعد الصلاة؟ فلذلك نستدرك قائلين نقول بناء على أن ليس هذا المقصود، فشنو المقصود؟ بناء على أن المقصود يعني يعني يعني يعني يشك في الوضوء، يعني يشك في أن أصلا متوضع هو قبلا أم لا، مثلا كان عندي يقين بأنه أنا متوضع قبلا والآن شكيت في أصل اليقين، هذا شك الثاني أنه أنا متوضع قبلا يعني، ولا من دون شك ساري يسر من دون يقين بأنه متوضع قبلا كنت غافل ثم شفت. فالخلاصة أيضا بس أنا بس هل مقدار أريد من أجل أنه الرواية ماذا تسحبها عن من عن الاستصحاب أو الاستصحاب تسحب ماذا عنه ما أدري شو تقول، هل مقدار شنو أريد؟ فلذلك ماذا التفت لذلك يقول بناء على أن مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده، يعني هو عنده يقين بأنه متوضي ثم شك في أصل الوضوء أنه متوضي أنا ما متوضي خفت بهذا يقيني، هذا الذي يعبروا عنه بالشك، وأنا قلت مو لازم إلا الشك السائل مو لازم إلا يقين قبل الأرض ليكن غفنا الآن أشوف، بس هذا مو مهم. الشيخ رضوان الله عليه ماذا لكن تدري الشيخ ليش ذكر باعتقاده يعني خصص القاعدة، يعني الرواية قالت الرجل يكون على وضوء على وضوء على يعني على وضوء يعني متيقن موسي ولا، فلذلك الشيخ راضي يفسر ماذا بناء على هذا هو يريد يخ... وهي العبارة ترفع نظر تدري وما تدري غير غامضة بل هو يريد يخرج الشيخ الثاني أنا أريد مولد الكفار يعني وليس المقصود من أنه ثم يشك في الوضوح يعني شك في بقائه لا الموضع السادس أن الشك محصل هذا الموضع السادس هو أن الإنسان مرة يشك هل أتى بالركوع أم لم يأتي بالركوع ساعت أنا وما أتعز فيشك في أصل وجود الركوع جن إن دخل في السجود فلا يعتني مو جن يولا خذ هذا الخلف قد تطرح حضرة جنابك سؤال ثاني تقول إذا شكيت في أني هل أتيت إذا شككت في الصحة كيف ذاك السؤال السابق لو شكيت في أصل الوجود أصل وجود الشيء يسمونه الركوع الآن لو شككت في الصحة لا في أصل وجود الشيء أصل وجوده محرز لكن أشك في أنه أتيت به صحيحا أم لا هذا ما هو حكمه فمثلا الموالاة بين الكلمات في القراءة واجبة أم ليست واجبة واجبة فأصل القراءة أعلم أني قد أتيت به قريت الحمد والي لكن ما أدري واليت أم لم أوالي لعلني ما تلاقرت الحمد لله واسكتت واسكتت واسكتت واسكتت واسكتت واسكتت رب العاد رب واسكتت هو رمد بالعالمين هنا إخلال بالموالاة يعني مولانا هذا يجوز أقراء غير صحيح واحد إذا سأل قال شنو الدليل أكو هم رواية تدل على ذلك إذا واحد سأل إذا واحد سألنا قال أكو فرد آية أو رواية تدل على أن الموالاة لازمة شن جاوبه نقول له لا صدق ماكو لا آية ولا عرف كم منين جبتوا هاي الأشياء نقول له هاي مثل دعاء أو دعاء ليش دعاء صار بابا الفاتحة لازم قراءة يعني فاتحة في سورة الحمد انت ما يقول لك سورة الحمد بعد قراءة يقول الحمد غير أطريق لا ما يقول لك هاي لا قضايا قياساتها ما بعد ما يحتاج إلى دليل ايش قاعد تقول على أي حال فإذا أنا أذن بأني قرأت لكن لم أعلم أني هل أتيت بالقراءة الصحيحة أم لا هنا هل تجري قاعدة التجاوز أم لا أثنونا مأجورين وقبل أن نقول نعم أو لا لعلك تقول يا شيخنا أوليس هذا الموضع رقم ستة الموضع الثالث تكرار للموضع الخامس شلون شلون على خوش خوش خوش اشكال عطيه لان في الموضع الخامس هو كان كلام انه هل تجري القاعدة في الشروط ام لا وفي هذا الموضع الشكينا سؤالنا انه هل تجري القاعدة في رفض الصحيح عند شكل صحيح هو معلوم منشأ الشك في الصحة أشك في الصحة أما أتيت بالصحة أم لا أتيت بالصحة يعني معناه شنو يعني هل أتيت بالشك أم لا أتيت بالشك موجي ولا الشك في الصحة دائما شك في إتيان الشرط وعدم إتيانه فكيف عنونت موضعا خامسا بعنوان الشك في الشروط وعنونت موضعا جديدا بعنوان ماذا الشك في الصحة مع أن واحد علم الثاني أن الشك في الصحة معناه الشك في الشك زواج في الشك ما هو الجواب عن هذا الإشكال هذا لم يستعرض الشيخ هذا الإشكال، لكن لمح إلى جوابي، لمح. والجواب في هذه الكلمة كنا نتكلم عن الشروط المستقلة في الوجود، لأن الشرط على قسم، مر له وجود مستقل، مثل من الشرط الذي هي وجود مستقل، مثل الوضوء إلى وجود مستقل. هتوضح الآن ماذا هذا الوضوء إلى ماذا؟ وجود مستقل غير يوسط، والساعة الآن إلى وجود مستقل، الصلاة شيء والساتر، هذا الساتر أعباء تي أعباء ساتر أو ستر. أما محل كلامنا في هذا الموضع السادس الشروط ماذا؟ غير المستقلة الوجود، مثل الموالاة بين في القراء، فإن الموالاة ليس لها وجود مستقل. فمحل كلامنا هنا هذا، أولا التفت له فيما تنتفع به مرتين، مرتين تنتفع به، المرة الأولى تنتفع به لدفع هذا الإشكال الذي بينه، أن هذا تكرار وما أدري شنو، وهذا غير مهم، لأن إذا أنا أرمى منبه فعلي ما في التلتفت له، مو مهم. لا، المهم الذي راح أبين ماذا بعد ذلك، على أي أرجع إلى طلب الموضوع، أرجع إلى طلب الموضوع، الفائدة الثانية قلت بعدين عشان بذكر، أرجع إلى طلب الموضوع. طب لو شككنا في صحة ما أتينا به، أتينا بالقراءة لكن جدنا في صحته، هل تدرق حتى الفراغ أم لا؟ في الابتداء ابتداءً يقول الشيخ نعم نعم تجري بليد شو؟ ليش؟ يقول لأن الشك في الصحة شك في الوجود أيضا، شك في الوجود. أنا لما أشك في صحة القراءة التي أتيت بها أم لا، بالتالي شك فينا، شك فينا في وجود القراءة الصحيحة، شك في الوجود. ولا تقل كلا ليس هو شك في الوجود، وإنما هو شك في أن هذا الموجود هل هو صحيح، يعني في صحة الموجود هل صحيح أم لا. قلت بما أن الشرط وهو الموالاة لا وجود له خارجا، هاي فائدة ثانية، فبالتالي يصح أن نقول نحن نشك فينا في أصل الوجود، في أصل وجود القراءة الصحيحة، وليس الشك في غير وجود القراءة الصحيحة، لأن هذا الصحة هنا باعتبار الموالاة، والموالاة ما إلها وجود مستقل. في باب الصلاة الوضوء إلى وجود مستقل، فعند الشك في الوضوء ما نقدر نقول أنا أشك في من؟ في الصلاة، عن وضوء شيء الصلاة شيء، قول أشك في الوضوء. أما في مورد ما موجود الموالاة ليس لا وجود مستقل، فالشك ينسب علما إلى أصل وجود القراءة الصحيح. هذا بداية، هكذا ثم في النهاية يقول ولكن الإنصاف إن الأمر مشكل أن نقول بأن الروايات ماذا تشمل، لأن ظاهر الروايات لا يشمل الشك الصحيح، وإنما الروايات ناظرة، وإنما الروايات ناظرة إلى الشك في أصل الوجود. أقول هذا ما في تحافظ إمامي، تحافظ ما في، سلمنا نظرة إلى الشك في أصل الوجود، لكن أنت قبل شوية سويت المورد من موارد الشك في أصل الوجود. ما أدري هذا تحافظ يصير ما يصير، قد واحد يقول لا ما في تحافظ ببيانه، أما أن شغل السابس رتأتك نظرة ثم بعدين الشيخ رضوان الله عليه يقول اللهم إلا أن يطلع عنا شخص يقول شيخنا ماكو فرق ماكو فرق بين الشك في الصحة وبين الشك في الوجود. ليش؟ لوجوه ثلاثة. الوجه الأول تنقيح المناعة. هاي كل سنة ترى تنقيح المناعة. يعني نقول الروايات صحيح موردها يا هو موردها شك في الوجود، ولكن العرف يلغي. خصوصية الشك في الوجود. المهم التجاوب عن المحال بنظر العرف، سواء كان الشك في عطر الوجود أو الشك في الصحة. إما هكذا، وإما يتمسك برواية ابن أبي يعفور فإن لها عموم للشك في الوجود والشك في الصحة كما سوف نقرأ بعدين، وإما أن يتمسك بإصالة الصحة. نقول كل إنسان إذا فعل فعل ثم شك في فعله هل صحيح أم لا، فالأصل ماذا؟ أن يكون صحيحا، وهذا أصلا سأقول لهذا شيخنا من جاي هذا الأصل، هذا من جاي أكو بالقرآن بالهذا تقول الأصل الصحيح. أقول لك ندرك ظهور ظاهر حال المسلم أنه لا يفعل إلا مو ظاهر حاله، ولا حتى لما تصلي ظاهر حالك شنو تريد تصلي صلاة فاسدة وصحيحة، كل واحد ظاهر حاله واقعا يريد يصلي صلاة فاسدة، فبعدين إذا شك أنه أداه الصحيح أم لا فذلك الظهور في عين أنه أتى به صحيحا. ويؤيد هذا الظهور ويقويه روايته الموثقة ابن بكير الذي تقدم رواية الأبكرية، بعدين أبين شنو شنو بعد ذلك يحكي زايد يتيه المطلب خاصة عليه الخلاصة شنو صار الخلاصة، هل تجري من أول جعل فهرس قاعدة الفراغ التجاوز في باب الشرف الصحة؟ في البداية قال نعم، لأن الشرك الصحة شك في وجود الشيء الصحيح، إذ أن كلامنا في تلك الشروط اللي ما إلها وجود مستقل، فإذا ما إلها وجود مستقل فالشك حينئذ لا يمكن أن ينفذ إلى نفس ذلك الشرط، وإنما ينفذ إلى نفس العمل نفس الصلاة، فنشوف في أصل وجود الصلاة الصحيح. ثم بعدين قال ولكن لا يخلو من إشكال هذا، لأن ظاهر الروايات موردها الشك في أصل الوجود، وإحنا علقنا قلنا ولكن أرجعنا المفروض المورد إلى الشك في أصل الوجود. ثم يقول قدس سره إلا أن يقول قائل منهم الشك في الصحة تجري قاعدة الفراغ لوجوه ثلاثة، تنقيح المناعة يعني العرف يلغي خصوصية، صحيح مورد الرواية الشك في الوجود لكن العرف يلغي خصوصية، والثاني يقولوا يا ما أدري شو يسمونه بعض الروايات قد يستفاد منها العموم، لكن موثقة ابن بكير قلت هذا بعدين حواله على القراءة. والمدرك الثالث شنو هو؟ نتمسك بإصابة الصحة في فعل المسلم إذا فعل فعلا ثم شك في أنه صحيح ظهور حالي عين أنه في يسمونه، بل يطبق العبارة الموضع السادس إن الشك في صحة المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان يعني في أصل الإتيان، بل هو بل هو في الحقيقة الشك في الصحة شك في الإتيان في الوجود، لأن مرجعه يعني مرجع الشك في الصحة إلى الشك في وجود الشيء الصحيح، لهذا شلون نرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح، بل نرجعه إلى الشك في وجود الشيء يسمونه الشر مو في وجود الصلاة الصحيحة. جواب نقول لك بابا محل كلامنا هنا مرويه الشرط الذي ما له وجود مستقل، فإذا ما على وجود مستقل فهذه العبارة تفتلها من العبارات الغامضة جدا وهواية مغلقة ما تدري شبه مغلقة، بابا محل كلامنا في الشروط الذي شنو؟ ما لا وجود مستقل مثل وما لا فمثل هذه ما ينسب لها الشفعات. ومحل الكلام هذا لو كان الشيخ يقول إذ محل الكلام لأن محل الكلام كان أفضل ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر خطا. محل كلامنا في صورة أن الشك في الصحة ما يرجع إلى الشك في ترك بعض الأمور، لأن بعض الأمور ما إلى وجود مستقل حتى نقول نشك في تركه. الوضوء إلى وجود مستقل، فالشك في الصلاة الصحيحة راجع علما إلى الشك في ترك الوضوء. يمكن أن ينسب الشك في الترك إلى الوضوء لأن إلى وجود مستقل صفة العبارة كل ذلك. أما مثل الموالات ما إلى وجود مستقل حتى ينسب إلى الشك في الترك، كما لو شكت في تحقق الموالات المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية هنا ما لا وجود مستقل حتى يقال أشك في تركها، حتى يمكن نسبة ماذا الشك في الترك إليها، هذا يمكن نسبة الشك في الترك إليها بمعنى ما لا وجود مستقل، ما يمكن نسبة الشك في الترك إليها. فإذا الشك إما أن ينسب التالي إلى نفس الصلاة، أشك في وجود الصلاة فقط، لكن الإنسان هاي في البداية، في النهاية شي يقول بعد ذلك أن الإلحاق لا يفلو عن إشكال، لأن ظاهر الروايات من أخبار الشيخ، أخبار الشيخ اللي رواية في الشيء، الروايات ورد فيها كل شيء، أنه مختص بغير هذه الصورة، يعني بغير صورة شي يسمونه، بغير صورة شي يسمونه، الشك في الصحة، ما اسمه الشك في الصحة، بالذات إذا شككت في الشيء أي كل شيء شككت فيه، وظاهر الشك في الشيء يعني شك في أصلي الوجود للشيء ليش ما الصح تعالي مولانا. إلا أن يدعى يطلع واحد بل هذا كنا المقترح منكم بوجود ثلاث تنقيح المناط، يعني أفرض مورد الرواية الشك في الوجود لكن العصر يلغي خصوصية الشك في الوجود، نعمل من الشك في الصحة بتنزيح المناط لأن يصبب في إلغاء الخصوصية من باب أن العرف يرى تمام النقطة إلا للتجاوز عن المحل، فإذا تعرف تجاوز عن المحل هذا موجب لإلغاء الشك، أي سواء كان بعد الشك في الصحة في الوجود في المعادل شيء أو مستند التحميم شنو مو تنزيح المناط، الثاني شنو هو موثقة ابن أبي يعقوب أو يستند فيه يعني في التعميم إلى بعض ما يستفاد منه العموم، مثل ما موثقة ابن أبي يعقوب شورت فيها شورت فيها إذا شككت وما نسيتها إن شاء الله في شيء ها من الوضوء وقد دخلت في غيري فشكك يقول وياي ليس بشيء، إنما الشك في شيء لا تجوز. شوف الرواية أخي، إذا شككت في شيء وكلمة في شيء تشمل فهنا شريد أقوله أصل وجود الجزء وتشمل شنو صحة شك صحة. أقول أولا وثانيا أقول التفت التعليقات هو مهمة، أما أولا لماذا الشيخ خصص الاستفادة بموثقة ابن أبي يعقوب؟ نقطة الاستفادة مركز الاستفادة شنو هي؟ الشيء إذا اشتريت الشيء مها فقال يكلم فيه شيء موجودة كما في موثقة ابن أبي يعقوب موجودة ماذا في غيرها من الروايات، ليش خصص بهذه؟ يستمد في التعميم إلى هذه ما أهلت، ولكن قد يصح هذا الكلام بأن الشيخ خطية لم يخصص بهذه الرواية، وين خصص وين إيش قال؟ لو يستند إلى بعض ما يستفاد منه التعميم شوف إيش قال مثل يبين تعيونك كم ضعيفة يسمع ألم تسمع ألم تنظر إلى صيحة مثل ميتين يعني هذه ما لها خصوصية. يمكن أن واحد يجي سادة قبل الجواب ما أدري ومن قبل كيف بعد رفضته ما أدري عليك وعلي على ما أدري منه ليش هذا الحج. فنتنزل إذا هاي كلمة مثل ذكر الشيخ لا لخصوصية. الشيء الثاني هو المهم الذي أقوله أنه قبل قريب قبل فطر الشيخ رضوان الله عليه قال الظاهر من أخبار الشك في الشيء ظاهر شنو شك في الوجود. شنو صار ما أدري شنو شبه احنا ما فهمنا فرشك الواقع ما أدري. على أي حال أو تجعل أرجع لافه بالموضوع المدرك الثالث للمقترح عن حضرة جنابك شو طرحت قلت شيخ ما أريد الأخبار آمن أخبار ما تشمل إلا شك الوجود ما أريد الأخبار يعني عندك لإثبات قاعدة التجاوز والفراغ في شك الصحة غير الأخبار أكو عندك ثالث شيء أي عندي غير الأخبار شنو هو ظهور حالي وصارت الصحة الذي مدركة ظهور حالي كل شيء ها مو صارت الصحة ماذا هي اثنين لا صارت الصحة ماذا هي تعرض غير هاي روايات روايات واردة بيها تجينا ان شاء الله بعد شن درس درس ثلاثة تجينا لكن لا صارت الصحة الذي في تحلي الانسان اذا انسان اوقع البيت اوقع عقد مثلا الزوج بعد الزواج شك انه هذا ما ادري زواجي انا صحيح كان لو لا يلا اشتبني انت زين ولا اشتري ابني بعد واحد على الصحة او يجعل اصالة الصحة في فعل الفاعل المريد المريد للصحيح المريد للصحيح لا تنساه المريد يسكن يجي يبين لك مدرك اصالة الصحة ان الانسان بما انه يريد الصحيحة هو هذا ظاهر حاله يصير انه يفعل الصحيح إلا أن يجعل أو يجعل ساقف أصلاً برأسه أصلاً برأسه يعني شنو يعني لا نرجع إلى قاعدة الفراغ والتجاوز لا لا مو إذا رجعنا قاعدة التجاوز والفراغ يعني المدرك صار ياهو وقولوا ياي أخبار إذا صار المدرك الأخبار الأخبار مختصرين بالشك في الوجود لا إذا تصحى أصلاً هي شو يسمونه أصل برأسه في مقابل قاعدة التجاوز والفراغ فتجري في مهار سكة الصحة مدرك يا بشن ومدركه ظهور حال المسلم فالحال مثل أنه لا يفعل عجيب يعني عدني شيء فعل الصحة مدرك ايه انت ما قال كلام فخر الدين والإسلام رضوان الله تعالى عليه شنو كلامه ايه هو هذا كلام قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشك في بعض أفعال الصلاة شوف الطهارة شوف ايش قال يا نقطة شارحة إن الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته الذي يقصد براءة ذمته بما يقصد براءة ذمته بفعل صحيح والمفروض هو يعلم الكيفية والكمية تدري كيف الصلاة كمية الصلاة ما تسجد الصحة خبر علما إن الأصل الصحة كذلك تفكر الدين ما داير رضوان الله تعالى عليه فظاهر حال المسلم أنه لا يفهم إلا صعب المدرك يصير إصالة الصحة. وإذا تريد يا أخي أقوي لك هذا الظهور هذا هو حال المسلم أنه لا يفعل الصحيح أقوي لك إياه عندنا رواية الأذكرية تذكرها رواية الأذكرية لابن بكر يوم ما تذكرها هو حين يتوضأ أذكر منه ترى هذه صغرى يا أخي صغرى أكو كبرى مقدرة إهنان أكو كبرى مقدرة تقبلها وما تقبلها أكثر الكبرى المقدرة هاي وكلما كان أكثر أعلى فالوضوء هاي كبرى مقدرة فهو لا يعتني لشك حينئذ لا يعتني لشك لماذا؟ لأن ترك إما سهوا وإما قولوا ياي عمدا سهوا من فيهم دي من قولوا ياي بالأثرية لأنه أثر السهوية منتفية تأتي السهوية وأما ترك العمد عمدا تركه فهذا نفسي أصلا ما يحتاج إلى أذكري. هذا بعد واضح استف عنه. هذا ليش واضح؟ من باب على أنه هو يريد الصلاة. ما جاء يريد يصلي جاء يريد يسوي هو. قلت له بنا تترك عمدا ليش تجي تتوضى وتفتح بنفسه؟ إذن هنا كبرى مضمرة بناء على هذه الكبرى المضمرة. إذن تعلم الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول بما أن ظاهر حال المسلم إرادة الصلاة الصحيحة تجي تقول الإمام في الكبرى بالتالي هاي الكبرى قوي تثبت حجية ذلك الظهور. يعني بما أن ظاهر حال المسلم أنه يريد الصلاة صحيحة فهو لم يترك شيء سهوا لأنه خلاف التريث، ولم يترك شيء عمدا لأنه خلاف ظاهر حاله في أنه يريد صلاة صحيحة. هذا هو تسلسل استفادة جميلة جميلة أنصابا جميلة. صحيحة يوم صحيحة ما لنا شغل مو بعيدا صحيحة لكن جميلة حلو حلو شكرا. فالشيخ رضوان الله عليه يقول يمكن أن أستفيد من رواية الأثري أن هذا ظهور حجة أما الإمام يريد هو يتمسك بالظهور وظهور يريد الحجة بهذا الباب الذي بيناه طبق العبارة. ويمكن استفادة اعتباره اعتبارنا هذا الظهور ظهور حال المسلم لأنه لا يريد من عموم التعليل المتقدم في قبله وحين يتوضع أكثر فإنه بمنزلة صغرى لقوله عليه السلام شنو مقدرة هذا فإذا كان أذكر فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله الذي يريد ببراءة ذنبه لأن الترك إذا كان سهوي هذا فلا فرض الذكر نظره متذكره أكثر وعمدا فلا ظاهر حالة أنه خلاف ظاهر حالة أنه خلاف ظاهر حالة أنه ايش يسمونه يريد الصحيح وعمدا خلاف لشان الشيخ الدال خلاف إرادة الإبراء كان يخلي خلاف ظاهر حالها يجيبها حتى تصير شنو أنسب ويا من ويا العبارة حتى أحنا نكتبت كل الزين ايه. الموضع السابع هذا المقدار الكافي والحمد لله رب العالمين.